السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 55 من دروس التصريف في لامية الأفعال. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تقدم الكلام في الدروس الأخيرة على المصادر الميمية، وقد ذكرنا في الدرسين الأخيرين وفي الدروس الثلاثة الأخيرة بعض المصادر الميمية والظروف الميمية التي خرجت عن القياس، منها ما ورد بالوجهين، ومنها ما ورد بالكسر فقط شذوذا، وبقي لنا الحديث عن ما ورد بثلاثة أوجه شذوذا أيضا. وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله: ثم مفعل تقدر واشرق النخيل واقبر ومن أرب وثلث أربعها. ثم مفعل تقدر، قوله رحمه الله تعالى ثم مفعل تقدر معطوف على قوله فيما سبق بمفعل اشرق مع غرب، وصل بمفعل اشرق، أي صل ما سبق بمفعل، وصل أيضا ما سبق بمفعل تقدر، أي بمفعل بوزن مفعل المبني من اقدر، قدر يقدر. فتقول قدر يقدر مقدرة، قدر يقدر مقدرة، أي بمعنى قدرة. وشرقا كذلك، شرق، شرقت الشمس تشرق، وقد سبق المشرق، لكنه هنا ذكر المشرقة بالتاء، والمشرقة هي موضع القعود في الشمس عند شروقها. وأما المشرق الذي تقدم ذكره فهو موضع شروق الشمس، موضع شروق الشمس يعني يسمى المشرق، وموضع الجلوس في الشمس عند شروقها يسمى المشرقة بالتاء. هذا معنى ثم مفعل تقدر وشرقا. نخل أي اختير ذلك، ويصح أن يقرأ بالباء وشرقا بخلا، بخلا بمعنى أشرق بخلا، أي أشرق في مكان خال، أي أقعد في الشمس عند شروقها بمكان خال، وشرقا نخيلا. إذن عندنا المقدر، قدر مقدرة، وشرقت، وشرق مشرقة. وقبور، قبر يقبور، فنقول مقبرة. ومن أرب، ومن أرب، أرب يأرب على وزن فاعل يفعل، مأربة على وزن مفعلة. ثم قال رحمه الله تعالى وثلث أربعها، وثلث أربعها، وهذا ما أشرنا إليه في بداية هذه الكلمة، يعني أن هذه الألفاظ الأربعة تأتي في كلام العربي بالتثليث، فيجوز فيها الفتح والكسر والضم. فتقول قدر مقدرة ومقدورة ومقدرة، وشرق مشرقة ومشرقة ومشرقة، وقبر مقبرة ومقبرة ومقبورة، وكذلك أرب مأربة ومأربة ومأربة، أي يقال أرب الرجل يأرب كفرح يفرح، أي سار أريبا عاقلا، مأربة ومأربة ومأربة. أيه. فالضم شاذ، والكسر كذلك شاذ، والفتح هو القياس. ثم قال كذا لمهلك التثليث قد بذل، كذا لمهلك التثليث قد بذل، يعني أن التثليث، تثليث العين، قد بذل أي أعطي في كلام العربي لمهلك، كذا أي كذلك أي كالأمثلة المذكورة. فيقال هلك مهلكا بالفتح وهو القياس، وهلك مهلكا بالكسر، وهلك مهلكا، كذا لمهلك، كذا لمهلك، التثليث قد بذل. إذن هذه يعني خمسة ألفاظ، هذه خمسة ألفاظ مثلثة، أي جاءت بالتثليث في كلام العربي سماعا، وهي المقديرة والمقدورة والمقدرة والمشرقة والمشروقة والمشرقة والمقبرة والمقبورة والمقبرة والمأربة والمأروبة والمأربة والمهلك والمهلك والمهلك. قال ثم مفعيلة اقدر واشرق النخيل واقبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذل. المأربة التي ذكرنا أنها تكون بمعنى العقل، بمعنى إذا يعني أرب الرجل إذا كان عاقلا، هكذا ذكر الشارح بحرق رحمه الله تعالى، وذكر المحشي أن بعض اللغويين ردوا ذلك وذكروا أن الصواب أن المأربة أو المأروبة أو المأربة بمعنى الحاجة، فهي من الأرب بمعنى الحاجة. تقول مثلا عندي أرب أي عندي حاجة، كما قال ابن مالك في الألفية، ونحو عندي درهم ولي وطر. لا، هذا وطر، يعني استعمل كلمة الوطر، يعني ظننته الأرب، ولي أرب يعني الأرب. المهم الأرب هو الحاجة، عندي أرب، فلان يقضي أربا، قضى أربه أي قضى حاجته. إذن فالمأربة والمأربة والمأروبة أيضا قيل بمعنى الحاجة وقيل بمعنى العقل، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.